يقول ما صحة قول كل معتزل جهمي، وليس كل جهمي معتزل. نعم ليس كل جهمي معتزلي، وكل معتزل فهو جهمي، لأن السلف يتقون التجهم على من أنكر الأسماء والصفات، إما إنكارا كليا أو جزئيا. حتى الأشاعرة يدخلون أيضا في إطلاق أحيانا عليهم اسم الجهمية أو لقب الجهمية. فأهل السنة مغات وعممون، بل السلف كل من يجعلون كل من أنكر شيء من أسماء الصفات إما إنكارا كليا أو جزئيا يتقون عليه بأنه جهمي. وليس كل جهم معتزل، فليس كل جهم معتزل، لأن المعتزل عندهم أشياء أيضا أخرى، فمنها عندهم أن الإيمان قول وعمل، والجهمية لها مجرد التصديق عندهم الإيمان. فالجهمية هم الذين جمعوا بين ثلاثة أشياء، بين إنكار الأسماء والصفات ما عدا ثلاثة الأسماء يثبتونها كالقديم والخالق والمغيب، يثبتون هذه ثلاث الأسماء فقط، وباقي الأسماء ينفونها، والصفات كذلك كلها ينفونها. والأمر الثاني أنهم مرجئة في الإيمان، فيقولون أن الإيمان هو التصديق، وأنهم جبرية بخلاف المعتزلة، فيقول الإنسان ليس بمجبور، بل هم عكس هذا. فالجهمية ما جمع بين ثلاث جيمات، جهمية وجبرية ومرجئة، فليس كل جهم معتزلة.